بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من حولها وفي الأرض من جوانبها، ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. وعن واثلة بن أسقى قال: كنت من أهل الصفة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بخرف فكثره في القصعة، وصنع فيها ماء ثم صنع فيها ولك، ثم فسفتها ثم لبقها ثم صعنبها، ثم قال: اذهب فأتني بعشرة أنت عاشرهم. فجئت بهم فقال: كلوا، وكلوا من أسفلها ولا تأكلوا من أعلاها فإن البركة تنزل من أعلاها. فأكلوا منها حتى شبعوا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق أو الماء فإنه أوسع أو أبلغ للجيران. وحديث المسند الإمام أحمد رحمه الله ذكر شارح المسند في باب ما جاء في الأكل من جوانب القصعة مما يلي الآتي. ذكرنا حديث عمر بن أبي سلمة وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا أكل قال: يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك، فعلمه أنه يبدأ طعامه بالتسمية، وأنه يأكل بيد اليمنى، وأنه يأكل مما يليه يعني من أمامه، فيعلم الصغير ذلك فالكبير من باب أولى. كذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكلوا مجموعة في قصعة أو أكل الإنسان من طعام إنه ما يأكلش من نص الطعام، ما يأكلش من نص الطعام، ولكن يأكل من أطراف الطعام. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من حولها، قال: كلوا من حولها وفي لفظ من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها. فهنا أدب من أدب الطعام إن الإنسان يأكل من ماله، الجزء الذي أمامه، ما يمدش إيده في نص الصفحة يوم يلغوص الأكل ويبوظ منظر الطعام، ولعل غيره يحب يأكل منه بعد ذلك يلاقي منظر الطعام تغير يقوم يتقذر من ذلك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مش لهذا الغرض فقط، ولكن لحكمة أخرى، وهي أن الله سبحانه تبارك وتعالى يمد الطعام بالبركة من عنده، البركة من الله سبحانه. وقد يكون الطعام القليل يكفي ويشبع مجموعة من الناس، وقد يكون الطعام الكثير مع قلة البركة لا يكفي إلا واحدا. وشوفنا الأعراب اللي جيه أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم طعام ستة أفراد أكله وحده، فهنا البركة تنزل من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى بحسب إيمان الإنسان وذكره لله سبحانه وتبارك وتعالى وأكله بالأدب الشرعي. فمن الأدب الشرعية أنك تأكل مما يليه من الطعام، صحن فيه رز فيه ثريد فيه غيره، ما تمدش ايدك في نص الصحن وتاكل، هنا المنظر غير طيب الانسان يفعل ذلك، يضايق اللي حوله انه يصنع ذلك. الامر الاهم من ذلك ان البركه بتنزل في نص الطعام، البركه من الله عز وجل يجعلها تنزل في نص الطعام، كان الطعام يبارك الله عز وجل فيه اذا كان على هذه الحاله فيشبعه هذا الطعام. فإذا بدأ الإنسان يلغوص شمال ويمين في الصفحة اللي أمامه فهنا لا يستحق أن تنزل عليه البركة في هذا الطعام فلا يكفيه، أو إذا كفاه لا يكون هنيئا مليئا له. المسلم يأكل الطعام رزق من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ينتظر البركة من ذلك، ينتظر أن يكون فيه الهناء، أنه طعام هنيء مليء للإنسان مستسار، أنه فيه خير، مفيش من ورائه شر ولا مرض، أنه مشبع، فأخذ خير الطعام ولم يكن فيه شر. خير الطعام يكون بالأمور الشرعية اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. من الأحاديث حديث واثلة بن الأسقع قال: كنت من أهل الصفة، الصفة كان أهل الصفة كانوا فقراء المسلمين، والصفة مكان للكندة في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيه الفقراء من المهاجرين وهم المجاهدون في سبيل الله عز وجل، ينتظرون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان لأحدهم عمل عمل عمله ورجع إلى مكانه، لم تكن لهم بيوت، إنما كان بيتهم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج خرجوا معه للجهاد، إذا رجع رجعوا معه، لكن ما لهمش بيوت من فقرهم، فكانوا ينزلون في المسجد. وكان يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم، وإذا جاءه طعام أرسل إليهم ووزع عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا واثلة بيذكر أنه كان من ضمن هؤلاء، يعني من فقراء المسلمين، فكان من أهل الصفة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بقرص فكسره في القصعة، وصنع فيه ماء ثم صنع فيه ولكة. هنا قرص الطعام بتاعهم أو العيش بتاعهم ما كانش عيش من دقيق القمح، ولكن كان من دقيق الشعير، فدعا بقرص، قرص واحد من دقيق الشعير هذا من الطعام، فكسره صلى الله عليه وسلم في قصعة ووضع فيها ماء وصنع فيها ولكة، كأنه صنع لهم طعاما على هذا النحو، العيش فتته بماء وحط عليه شيء من سم أو غيره، ثم سفسفها ثم لبقها ثم صعنبها. دي رواية أحمد وجاء في سنن ماجة من غير هذه الألفاظ، ولكن دي فيها توضيح إيه اللي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. سفسفت الطعام كأنه وضع الدقيق عليه، يعني كأنه كسر العيش ووضعه في السمن وفي الماء وحطه فوقه من الدقيق، ثم لبقها بمعنى خلطها، خلط بعضها ببعض، ثم صعنبها معناها انه جمعها وجعل اوسطها عالي وجوانبها واطية على هيئة الهرم يعني. وامر اصحابه صلى الله عليه وسلم او امر وسيلة انه يأتيه بعشرة، لاحظ انه صحن واحد اللي موجود، قصعة واحدة وقرص واحد اللي صنع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال اتيني بعشرة انت عاشرهم. فجاء بعشرة من فقراء المهاجرين. هنا الفقراء هؤلاء مش هنقول هم وكيل مثلا وجايين يكملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما كانش عادتهم هذا الشيء، هو يكون مرة واحدة سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم أو وحده. فجاءوا عشرة أفراد فقال لهم كلوا، وبعدين علمهم صلى الله عليه وسلم، قال كلوا من أسفلها ولا تأكلوا من أعلاها، ما تأكلش من وسطها ولا من ذروة بتاعتها أعلى، ولكن كل من أسفلها مما يليك من الطعام. قال صلى الله عليه وسلم فإن البركة تنزل من أعلاها، يعني كأن الله عز وجل يمد هذا الطعام في البركة فيزيد من أعلى، ما تمدش إليك على أعلى فتضيع بركته. قال فأكلوا منها حتى شبعوا، عشر أفراد أكلوا من صحن أو قصعة فيها رغيف واحد، فتته صلى الله عليه وسلم وصنع فوق من سم وحط فوق من ماء وحط عليه من دقيق، وأمرهم أن يأكلوا فأكلوا عشرة حتى شبعوا رضوان الله تبارك وتعالى عليه. من الأحاديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبختم اللحم فأكثروا المرقة أو الماء فإنه أوسع أو أبلغ للجيران. أدب عظيم جدا من الأداب الشرعية يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أن الإنسان لا ينظر إلى نفسه فقط ولكن ينظر إلى أهله وينظر إلى جيرانه، والمسلم دائما فيه مودة للخلق وانه محب لاهله ومحب لاصدقائه ومحب لجيرانه، فينظر في حال اخوانه ان يطرا اكل ولا ما اكلوش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمن انه اذا طبخ، علم الصحابه ذلك، اذا طبختم اللحم فاكثروا المرق. ممكن اللحم يكون على قد اهل البيت، ما قالوش وزع من اللحم بتاعك، ولكن كثر الشوربه بتاعتك وتعاهد الجيران، تعاهد الجيران، شوف اللي محتاج من الجيران، ما مروش ان وزع على كل الجيران لا، ولكن المعاهدة ان لعل واحد منهم بيت جعان ما عندوش طعام، وهم كانوا يحبوا بعضهم بعضا، وكانت الاخوة بينهم اخوة حقيقية رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فكل واحد داري صاحبه ده عنده طعام ولا ما عندوش، بيت جعان ولا بيت شبعان، بيت فيه حاجة محتاجها ولا مش محتاج، فكانوا يعرفون ذلك بعضهم البعض. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم تكافل الاجتماع فيما بينهم، ويعلمهم صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدهم من اللحم كثر المرأة بتاعته الشربة أو الماء فإنه أوسع أو أبلغ للجيران. الحديث جاء من حديث جابر بن عبد الله في المسند، وجاء من حديث أبي ذر في صحيح مسلم، صحيح مسلم ولفظ مسلم، قال أبو ذر إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا طبخت مرقة أو قال لي إذا طبخت مرقة فأكثر ماء ثم انظر أهل بيت من جوارك فأصبهم منها بمعروف. ثم انظر ما قالوش كل الجيران ولكن أهل بيت يعني فقراء محتاجين يحتاجون للطعام فأعطهم من ذلك بمعروف تكون بركة لهذا الإنسان في طعامه. وعرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ما نقص طعام ما نقص مال من صدقة ما نقص مال من صدقة. فالإنسان إذا تصدق من ماله من طعامه من ماله من شرابه فالله عز وجل يبارك له في ذلك ولا ينقص أبدا ما يأتيه الله عز وجل في الفضل. من الأحاديث حديث لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أو كانت إذا فردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة إذا فردت يعني صنعت ثريدة والثريد فتة يعني حط سام وحط مرق ويحط فيه عيش. فتذكر هنا أن هي تغطي الطعام حتى يذهب فوره معناه حره يكون لسه نازل من النار وهي شديد الحر. هنا لا يستحب أكل الطعام الحار شديد الحر يصبر عليه حتى يفطر وحتى يأكله فيكون أهنأ له وأمر له. وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشيء السخن الحار الشديد الحرارة إنما لكن يصبر عليه حتى يبرد فيأكله صلى الله عليه وسلم عليه. وده طبيا أمر مهم جدا الإنسان ما يأكل الشيء الحار يشرب الشيء الشديد السخونة يقوم الخلايا الموجودة في الفم الخلايا الموجودة في الحلق يحصل لها التهاب وقد يعتاد الإنسان ذلك فيحصل لها نوع من الموت للخلايا السطحية الموجودة فيها لأنه التعود أنه يديها الشيء السخن جدا اللي يموتها فلعله يذهب مذاقه يوما من الأيام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إن هذا أعظم للبركة إنك تصبر على الطعام ما تكلوش هو سخن لعلك تشرب به لعله يؤذي فيقرح فمك أو حنجرتك فعلى ذلك اصبر على طعامك حتى يبرد ثم تأكله. من الأحاديث حديث لأنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمسح ما بها من الأذى ولا يدعها للشيطان. هنا المسلم يتعلم أنه لا يستكبر وأنه يتواضع وأن بيأكل شيء بيأكل فاكهة بيأكل لقمة وقعت منه اللقمة على الأرض وأنه سهل يأخذها يمسح ما بها ويأكلها فليفعل. لعل الشيء اللي لصق فيها لا مش سهل مسحه ممكن يؤذيه يقطع الجزء اللي هو يؤذيه يطعمه حيوانا أو أنه لا يأكل الشيء اللي يؤذيه. لكن معاه سندوتش ياكل منه وقع منه على الارض ارمي كله واتركه هذه عادة المتكبرين. واللي بيضيع النعمة جدير بانها لا ترجع اليه. فالله عز وجل يعطي النعمة لمن يحفظها ولمن يحافظ عليها ولمن يشكر هذه النعمة. اما الانسان المستكبر اللي ما يهموش يكون عنده طعام وفات حاجة كب في الزبالة ما عنده عيش بايت مع رأي ارمي هنا لا انت مش عايزه ادي للمحتاج انت مش عايزه بدل ما ترمي في الزبالة صاحبك عنده فراخ بيأكلها اعطيها لهذا تقوم تعرف قدر النعمة وتعين بها من يحتاج اليها افضل لك من انك ترميها في الزبالة من انك تستكبر فيها فتعامل بهذا الشيء بالحرمان من الله عز وجل. برضو في حديث لجابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده في المنديل حتى يلعقها أو يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهنا الأمر أو التعليل بالشيء الذي لا تراه أنت البركة شيء معنوي أنت لا تراه والله عز وجل جعل البركة في الطعام وجعلها في الشراب وجعلها في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. كونك ترى شيء حسي بيدك هنا لا مش هتلاقيها وهي تنزل من السماء امامك ولكن اخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يصدق بالغيب. والفرق بين المؤمن والكافر ايه؟ المؤمن ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يؤمنون بالغيب فامن المؤمن بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لم نرى نحن الغيب ولم يكلمنا الله عز وجل مشافهه وانما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه جبريل بهذا القرآن وبهذه السنة. جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو لا ينطق عن الهوى. فإذا حدثنا بشيء من أمور الغيب فلا مجال إني أعمل فكري فيها وازاي بتقول وليه وامرني بهذا الشيء. هنا مش ما فيش مجال لهذا الشيء. المجال مجال تصديق. قال النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه صلى الله عليه وسلم على العين وعلى الرأس يؤخذ كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه موضع الاعتبار والعمل. فلا بد من العمل بما قاله صلى الله عليه وسلم. فلما ينصحنا بشيء لن ينصحنا إلا بشيء ينفعنا ولن ينهانا عن شيء إلا وهو يضرنا. فلما يقول إذا أكل أحدكم فيعلمنا وأنت بتأكل بتأكل بثلاث أصابع يبقى ما فيش معنى لأكل بأصابعي كلها بهيئة الإنسان الطماع الجشع ولا إني أتأنف في الأكل وأكل بصبعين اثنين وأعمل نفسي أن أنا عندي إتيكيت وأنا كان هنا من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه بالكفار والتشبه بالمستكبرين جدير أن يكون معهم يوم القيامة في نار جهنم والعياذ بالله. لكن المؤمن متواضع المؤمن محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله عز وجل أمره يأكل بثلاث أصابع يأكل بثلاث أصابع إلا أن تعذر عليه الأمر يبقى معذور. المعذور أمر آخر لكن كلامنا في غير المعذور. بعدما أكل قال لك قبل ما تغسل إيدك وقبل ما تمسحها العق إصبعك طالما فيها فم فيها دهن فيها شيء وبعدين امسحها في الشيء. الماء عندهم في الماضي كان قليلا فإذا أكل سمنا أو شيء وبعدين لسه السمن باقي في إيده هم يغسل والمية اللي عنده قليلة يغسل حيلغوص إيده بالسمن جميع يده بها يبقى زود الشيء اللي عليه إنما يستهلك كمية من الماء كثيرة. فقال لهم ذلك صلى الله عليه وسلم لعله يمسح بالمنديل المنديل اللي معه لعله يحتاج لشيء آخر. لو مسح كمية كثيرة في يده بالمنديل أصبح منديل في جيبه ملوث لوث هدومه. أقل أسهل حاجة عليك إن العق يدك إذا في البداية ما نملاش الإيد بالطعام إذا انتهيت من الطعام العق يدي قبل أن أمسحها أو قبل أن أغسلها. ما فهمتش حكمة من وراء ذلك ولا علة من وراء ذلك. نقول قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم منا بذلك ونحن متبعون ولسنا مخترعين ولسنا مفتدعين. فنتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيما قال. والعدد من المسلمين إلا لما يجي على أمر زي ده يقول لك يعني أنا حاضر حس إيدي بعد الأكل ما قالكش لغوص إيدك كلها وقعد إلي حستك كله ما قالكش ليش خط إيدك جوه بقك ولكن قال لك كل بثلاث أصابع فإن اتسخت رؤوس الأصابع العقها فلعل يكون فيها شيء من البركة أنت لا تدري يكون فيها شفاء فيها دواء فيها فضل من الله عز وجل فيما تبقى من ذلك. عين المسلمين إذا رأوا غير المسلمين يعملوا حاجة تبقى حلوة عندهم. قرأنا مرة في الجريدة أن البعض اليمنيين قعدوا يأكلوا أكلوا فراخ أكلوها كلها كل الفرخة اللي موجودة حتى العظم بتاعها اللي موجود فيها أكلوا العظم بتاعها. هنا بقوا حلوين بقوا ناس بيعرفوا ازاي يدخروا علشان يحوشوا ازاي وصلوا للرقي ووصلوا بقت الدولة الأولى في العالم في الكمبيوتر وبقت كذا. شوف لما الكفر يعملوا حاجة وانت تقرف منها الحاجة اللي بيعملها تبقى حلوة عشان هم عملوها وعشان معهم فلوس يبقى دول العرف ويبنوا الاقتصاد بهذا الشيء الذي صنعوه. فلما يجي الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا عشان البركة الإنسان مش باصص لبركة ولا غيره هو واصل للحاجة المادية إلا أمامه. اليابان بيعملوا الصين بيعملوا لو أكلوا إيه هؤلاء القوم طالما إن معاهم فلوس والاقتصاد بتاعهم كويس يبقى هم بيعرفوا إزاي يعملوا هذا الشيء. أما المسلم فينسى البركة التي تنزل من عند الله عز وجل لأسباب شرعية أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا نعترض أبدا على ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال ما صح عنه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عليه. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.